العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه الحلقة الأولى من برنامج النوازل العقدية، وهو برنامج نتناول فيه بعون الله عددا من هذه النوازل المتعلقة بالعقيدة. قبل ذلك، لابد من التعريف بالنوازل التي هي موضوع البرنامج، وذلك أول فقرة في البرنامج، فنقول مستعينين بالله وحده. الفقرة الأولى: تعريف النوازل العقدية. لسائل أن يسأل: ما المراد بالنوازل العقدية؟ والجواب أن النوازل جمع نازلة، وتطلق النازلة لغة على عدة معان كالهبوط والأمر الشديد الذي ينزل بالناس. أما في الاصطلاح، فالعلماء رحمهم الله تعالى ترد هذه الكلمة في كتبهم، كقول البخاري في الصحيح: باب الرحلة في المسألة النازلة، وكقول ابن عبد البر: باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة، وكقول ابن القيم: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل. وكلام العلماء في هذا معروف لمن طلبه. وقد عرفت النوازل بتعريفات من أشهرها أنها المسائل الطارئة والوقائع المستجدة التي تتطلب حكما شرعيا. أخي المستمع الكريم، بذلك نعلم أن موضوع النوازل لا يتعلق ببيان حكم مسألة قد نص عليها الكتاب والسنة، بل هي مسائل جديدة طرأت ولم تكن معروفة، فاحتاج العلماء أن يبينوا حكمها للناس. النوازل إما أن تتعلق بالأحكام العملية فتسمى نوازل فقهية، وإما أن تتعلق بالعقيدة فتسمى نوازل عقدية. وبناء على هذا، فإن موضوع برنامجنا ليس شرحا للعقيدة المنصوصة في الكتاب والسنة، بل هو في هذه النوازل المستجدة المتعلقة بالعقيدة. فقد حصل من انفتاح المسلمين على الأمم الأخرى كثير من النوازل العقدية التي تارة توجه إلى المسلمين وتارة يتجهون إليها. ويحسن التنبيه إلى أن من الناس من قد يظن في بعض المسائل الجديدة عليه أنها نازلة، لكن الحقيقة أنها ليست كذلك عند أهل العلم، بل هي داخلة في حكم مسألة معروفة جاء حكمها في النصوص. ومن الأمثلة على هذا النوع ممارسات داخلة في حكم التمائم المحرمة، لكن خفي حكمها على بعض الناس لأنهم لم يتصوروا أنها من التمائم. ولذا فإن بعض العامة قد يتورع عن استعمال التمائم القديمة، ويقع في هذه التمائم الجديدة لظنه أنها ليست منها. ويأتي إن شاء الله تعالى بيان لذلك بالأمثلة عند كلامنا على التمائم الحديثة. الفقرة الثانية: المنهج الشرعي في التعامل مع النوازل. هذه النوازل كما تقدم ليست مسائل قد حددت النصوص حكمها بالنص عليها، لأنها لو كانت كذلك لما كان لمؤمن معها إلا التسليم لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا فيما حسمت النصوص حكمه إلا الاتباع والتسليم فقط. أما النوازل فبينا أنها وقائع جديدة، لذا قد ينتابها عدم الوضوح، ولا سيما في أول ما ترد على الأمة. فمن هنا وجب استحضار المنهج الشرعي في التعامل معها، ونعرض هنا لثلاثة معالم من معالم هذا المنهج. المعلم الأول: أن النازلة وإن كانت جديدة ولم ينص عليها بعينها في النصوص، فلا يعني ذلك أن يبحث حكمها خارج هداية النصوص، فإن النصوص وإن لم ترد بخصوص هذه النازلة إلا أن في عمومها ما يوضح الحكم المتعلق بها، فلا ينظر في حكم النازلة مقطوعا عن النصوص. قال الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. وهذا أمر يعلمه العلماء الذين يتعاملون مع هذه النوازل لا يخفى عليهم. وقد تقدم قول ابن عبد البر: باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة. ابن عبد البر لما ترجم بهذه الترجمة روى كثيرا من الأخبار في أن الاجتهاد في النازلة لا بد أن يرد أولا إلى الكتاب والسنة، فإن لم يجد المجتهد المسألة منصوصة في الكتاب والسنة فإنه يجتهد مراعيا الانضباط على ما يسير عليه المجتهدون الراسخون الذين يجتهدون في المسائل للوصول إلى الحكم الأقرب لما دلت عليه النصوص. المعلم الثاني: النازلة لا بد لمن أراد الخوض فيها من أمرين، أولهما أن يكون من أهل العلم الشرعي، فلا يحل لمن لم يكن من أهل هذا العلم أن يخوض في حكمها، وقد خالف هذا كثيرون ممن خاضوا في هذه النوازل بغير علم، وبعضهم قد لا يقتصر على مجرد الخوض بلسانه بل قد يكتب أو يشارك في لقاء إعلامي خائضا فيما لا يعلم، وهذا الإقدام منهم إقدام على الله بلا علم، وهو مع ذلك خوض في موضوع من أدق الموضوعات وأكثرها خفاء، وهو موضوع النوازل. وقد روى ابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب إبطال الحيل بسنده قول ابن حصين الأسدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. ومراده أن في الناس من يتعجل ويجترئ على الفتوى في تلك المسألة، مع أن أهل العلم قد يهاب الواحد منهم أن يفتي فيها نظرا لحاجة أهل العلم إلى التشاور بشأنها، كما سيأتي توضيحه في النوازل التي تحتاج لمشورة بإذن الله. فالواجب على من لم يكن من أهل العلم الشرعي أن يتقي الله وأن يكف عن الخوض فيما لا يعلم، فإن أبى إلا الخوض فيها فإنه آثم ومستحق للعقوبة شرعا. أما الأمر الثاني الذي يحتاجه من أراد الخوض في النازلة إذا كان من أهل العلم الشرعي، فهو أن يفهم النازلة التي يريد بيان حكمها، وذلك أن النوازل في أحيان كثيرة لا تكون واضحة، ولا سيما في أول ما يتسامع بها الناس، ولذا فعلى ذي العلم الشرعي أن يتأكد من فهمه لهذه النازلة، وأن يكون المصدر الذي تلقى عنه مصدرا متخصصا، لا أن يكون غير متخصص كما يحدث من تلقي هذه النوازل من وسائل الإعلام التي لم يحط القائمون عليها بالأمر، بل أشاعوه بمجرد أن سمعوه، فإذا تحقق ذو العلم الشرعي من الأمر وإذا به على غير ما صور في تلك الوسائل. المعلم الثالث: هناك نوازل يحتاج العلماء معها إلى التشاور في حكمها، وبخاصة في أول ورودها نظرا لما ينتابها من الغموض في بعض تفاصيلها. فمن هنا قال الإمام مالك في علماء المدينة النبوية: أدركت أهل هذا البلد وما عندهم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه. ومزية تشاور العلماء فيها أن يصدروا عن حكم واحد فيها قدر المستطاع، بدل أن تتفاوت الفتاوى، فإن هذا النوع من النوازل من أهم ما يحتاج العلماء فيه إلى المشورة، ليسدد بعضهم بعضا وينتفعوا جميعا من علمهم. أخي المستمع، هذا نقوله فقط في النوازل التي تحتاج إلى المشورة، أما النوازل واضحة الحكم فلا يحتاج العلماء فيها إلى هذا، كما سنراه بإذن الله في نوازل عقدية يتضح أنها من الضلال بمجرد أدنى نظر للعالم فيها، فهذه ينبغي بالعلماء المبادرة ببيان حكمها وعدم التأخر فيه حتى لا تنتشر تلك النازلة في الناس وهم لا يعلمون حكمها. ونقتصر على ما ذكرنا في هذه الحلقة، ونتابع بإذن الله تعالى بقية الكلام على النوازل في الحلقات القادمة. أسأل الله لي ولكم جميعا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.